وحسد الأدهى من كل ذلك ظنهم واعتقادهم أن الله لن يبتليهم ولن يعاقبهم ولن يعذبهم على هذا، الأدهى من هذا أنهم زعموا حتى وإن دخل بعضهم النار دخلوا مدة محدودة لن تمسنا النار إلا أياما معدودة 40 يوما مدة عبادتهم للعجل. افتراء على الله، تبجع، إجرام، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. عموا عن رؤية الحق وصموا عن استماع الحق، عموا عن رؤية الآيات والآلاء وصموا عن استماع الحق وكلام الله ثم تاب الله عليهم، تاب عليهم التقدير، ثم تابوا فتاب عليهم. والكلام عن عبادتهم للعجل والكلام عن اعتدائهم في السبت هذا إذا كان حكاية، والرأي الآخر ثم تاب الله عليهم أي فتح لهم أبواب التوبة ببعثتك يا محمد. وحسبوا أن لا تكون فتنة، الفتنة الاختبار، الفتنة الامتحان، الفتنة العذاب، الفتنة الكفر، الفتنة تأتي بمعان عديدة. وحسبوا أن لا تكون فتنة أي حسبوا أن الله لن يعذبهم أو لن يختبرهم أو لن يبتليهم، لأنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، غرهم في دينهم ما كانوا يفترون، حسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم أي فتح لهم باب التوبة ليتوبوا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتوبوا بل عموا وصموا أشد عن ما مضى، عموا وصموا كثير منهم، الكثيرون منهم عموا وصموا عن بعثتك وعن رؤية الحق الذي تنطق به وعن استماع الحق الذي تنطق به ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. التهديد والوعيد، بصير يرى، فإذا كان يرى أعمالهم ويحصيها عليهم فلا بد وأنه مجازيهم عليها بما يستحقون. اليهود الملعونون على لسان الأنبياء، اليهود الذين كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. ارجعوا إلى كلام العليم الخبير، ولا ينبئك مثل خبير. الخبير يقول عنهم والخبير يحكي عنهم، فانتبهوا فانتبهوا، وإياكم وأن تأمنوهم، إياكم. فالحمد لله الذي نجانا من تفريط اليهود وإفراط النصارى وهدانا إلى سواء السبيل. أما تفريط اليهود فكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. وأما إفراط النصارى فقد زعم فريق منهم أن رسولهم هو الإله، وزعم فريق آخر أن رسولهم ابن للإله، وزعم فريق ثالث أن الله ثالث ثلاثة، الأب والابن والروح القدس. فدمر الله تبارك وتعالى الجميع بالكفر وتوعدهم بالعذاب الشديد والخلد في جهنم. ومن رحمته عز وجل أنه بين لهم بالحجة الواضحة والدليل القاطع والبرهان الصافع أن تلك المقولات كذب وافتراء ولا تتفق أبدا مع العقل السليم والمنطق القويم. فقال عز من قائل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بلغهم بالكفر: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هؤلاء زعموا أن الله عز وجل قد حل في جسد المسيح وزعموا أن القديم قد اختلط بالحادث، أمر تأباه الفطرة السليمة وينكره العقل، فكيف يختلط القديم بالحادث؟ وإن تم ذلك مع عيسى فجائز أن يتم مع غيره. وزعموا أن المسيح مكون من ناسوت ولاهوت، وأكذبهم ربنا بمقالة عيسى. وقال عيسى الذين زعموا له الألوهية: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. إذن فهو مربوب، إذن فهو مخلوق، إذن فهو عبد يقول يا الله يا رب. فإن كان كذلك فهل يدعو نفسه؟ هل يدعو نفسه إن أراد شيئا؟ أكذبهم عيسى قائلا: اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله. إن من تمام قول عيسى وإن اتباع قول من الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إما تمام قول عيسى وإما هو اتباع قول من الله عز وجل. إنه من يشرك بالله، يشرك بالله في عبادته كما فعل مشركو مكة وقدموا القرابين للأصنام وقال إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، نوع من الإشراك. إنه من يشرك بالله أي في عبادته، أو يشرك بالله فيما يختص أو فيما اختص به من الصفات والأفعال، فقد يشرك فيما يخص الله من صفات وأفعال فيدعي النفع والضر بغير الله، يدعي النفع والضر لغير الله أو يبتغي الرزق من غير الله. إنه من يشرك بالله في عبادته أو فيما اختص به سبحانه من صفات وأفعال فمأواه النار. المأوى المستقر والمقام. حرم الله تبارك وتعالى على المشركين الجنة لأنها دار الموحدين ولا يدخلها إلا الموحدون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إذا فهي محرمة عليه على التحديد. ومأواه مستقره ومكانه النار وما للظالمين من أنصار. ينصرونهم من دون الله أو يدفعون عنهم العذاب. والغريب في الآية هو وضع المظهر مكان المضمر. سياق الكلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما له من أنصار. فقال وما للظالمين من أنصار لبلغهم بالظلم بعدما بلغهم بالكفر. إن الشرك لظلم عظيم، ظلموا أنفسهم بالإشراك بالله عز وجل. ثم يدمغ ربنا تبارك وتعالى الفريق الآخر بالكفر أيضا فيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والغريب في مقولة هؤلاء أنهم يقولون الآب والابن والروح القدس إله واحد، كيف يصبح الثلاثة واحدا وكيف يكون الواحد ثلاثة؟ أب وابن وروح قدس إله واحد، كيف ثلاثة ثم يجعلونهم واحدا؟ وهل للإله أن يتجزأ؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، أي واحد من ثلاث، وما من إله إلا إله واحد، أي وما في الوجود من مستحق للألوهية إلا إله واحد، لا يشابه ولا يماثل الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام، واحد لا شريك له في ذاته، لا يحل في سواه وليس في ذاته سواه، لا يشاركه أحد في صفاته ولا يشاركه أحد في أفعاله، وما من إله إلا إله واحد. إذن فحين يقولون آب وابن وروح قدس إله واحد كذبوا وأنكروا مقالتهم، إذ يلزمهم حين يقولون أب وابن وروح قدس أن يقولوا ثلاثة، وإن أنكروا المقالة ولم يظهروها مدعين أن الثلاثة يكونون واحدا فقد لزمتهم الحجة بمقولتهم، فلن يكون الثلاثة واحدا أبدا. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. الوعيد والتهديد مع فتح باب التوبة والرجوع إلى الله، وإن لم ينتهوا عما يقولون، هذه المقالات وهذا الافتراء على الله، الامتناع بالكلية والعودة إلى الله، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا، لم يقل ليمسنهم أيضا هنا، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسنهم، قال ليمسن الذين كفروا منهم، أي الذين استمروا على هذه المقولة، الذين ماتوا على هذا الاعتقاد، أيضا يسجل عليهم الكفر مرة أخرى، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ويأتي استفهام تعجيلي ولكنه يفتح أبواب التوبة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أفلا يتوبون إلى الله، سؤال استفهام فيه التعجيب، أفلا يتوبون إلى الله وقد فتح لهم أبواب التوبة ولو شاء لخسف بهم الأرض، أمهلهم وبين لهم وأرسل إليهم رسولا وأنزل معه القرآن، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه بالعودة إلى الله بتوحيد الله بالاستغفار عما مضى بالتوبة عن هذه المقولة أو المقولات، والله غفور رحيم، فتح أبواب الرحمة والتوبة أي إن تابوا، وإن عادوا قبلهم الله تبارك وتعالى وغفر لهم ما قد سلف. وتأتي الحجة الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر ألا يؤفكون. ما المسيح ابن مريم؟ وذكر في الآية اسم الأم كي يعقل السامع كيف لمن ولدته النساء أن يكون إلها. من المسيح ابن مريم أي ابن امرأة أي ولدته امرأة حملت فيه وكان جنينا في بطنها واحتاج لها فترة الحمل في غذائه واحتاج لها بعد الولادة في رضاعه. كيف لمن ولدته النساء أن يكون ربا أو إلها؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل أي قد مضت من قبله الرسل. فإن زعمتم أن الإله حل فيه فلما لا يحل في سواه من الرسل؟ كان من قبله موسى وهم يقرون بذلك، وكان من قبله نوح وهم يعترفون بذلك، وكان من قبله إبراهيم وهم يؤمنون بذلك، فلما حل في عيسى ولم يحل في سواه؟ رسول قد خلت من قبله الرسل. إن كان قد أحيا الموت بإقدار الله له، إن كان فقد أحيا موسى العصا وجعل منها ثعبانا يأكل، أيها أعجب وأيها أغرب. هذا لمس الميت فقام، لكنه إنسان وكانت فيه الحياة، مسعى على الأعمى أو الأكمة فأبصر، لكنه إنسان مركب. أما أن يلقي موسى عصا من خشب فإذا بها حية تسعى ثم تأكل، فذاك أعجب وأغرب. فكيف تنسبون الألوهية لعيسى وتمنعونها عن موسى وقد جاء موسى بأغرب مما جاء به عيسى؟ وما جاء به موسى وما جاء به عيسى وغيرهم من الأنبياء بتقدير الله وإرادته معجزات للتدليل على صدقهم. رسول قد خلت من قبله الرسل فعلوا أغرب مما فعل. وأمه التي زعموا لها الألوهية وأطلقوا عليها الروح القدس وزعموا صديق كسائر النساء التي التزمن الصدق في حياتهن في أقوالهن وأفعالهن وصدقن بكتب الله ورسله وبكلماته، بين ربنا بهذا أقصى ما لعيسى وما لأمه من كمال، رسول وصديق أقصى ما لهما من كمال، لا يقتضي الألوهية ولا يوجد لهما الربوبية، فقد شاركهما في هذا الكمال كثير من الناس فتلك التي جاءتها الملائكة تبشرها قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وأم موسى حين أوحت إليها الملائكة وكلمتها أن أرضعيه ثم اقذفيه في التابوت ثم اقذفيه في اليم، صديقة مريم صديقة، شاركها في الصديقية الكثير من النساء. هذا الكمال لا يوجب ألوهية ولا يوجب ربوبية، فقد شاركهما فيه الكثير من الناس. أما عيسى فقد شاركه الرسل حين ولد من غير أب، أمر عجيب. ومن ولد من غير أم وأب أعجب، آدم أعجب، لا أم ولا أب، أعجب وأغرب. شاركه في كماله الكثير من الرسل، وكذلك مريم شاركها في الكمال الكثير من النساء. من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت مضت ومن مات فلا ألوهية له. قد خلت من قبله الرسل وإنه صديق، وبعدما بين لهما من كمال لا يوجب لهما الألوهية بين ما فيهما من نقص يمتنع معه أن يتصف بالربوبية. كانا يأكلان الطعام. إذا فقد احتاج عيسى للطعام، فهل يحتاج الإله لشيء يقيمه؟ احتاج للطعام لقوامه ولحياته، واحتاجت مريم للطعام، فكيف يكون الإله محتاجا؟ ومن شروط الألوهية وصفاتها الغنى المطلق. كان يأكلان الطعام، وأكل الطعام يقتضي بالطبيعة وبالعقل إخراج الفضلات، أن يأكل ولا يخرج. فكيف يخرج إله فضلات نجسة ذات رائحة كريهة يتقذذ ويتقذر منها الإنسان؟ كان يأكلان الطعام إشارة إلى إخراج الفضلات والأرياح. هل كان يخرج ريحا عيسى؟ نعم. هل كان يتبول؟ نعم. هل كان يتبرز؟ نعم. هل كانت أمه كذلك؟ نعم. هل كانت تحيض؟ نعم. فكيف يتصف هو أو هي بالألوهية؟ هل كان عيسى جنينا في بطن أمه؟ هل يقرون بذلك؟ نعم. نعم. يقرون بأنه كان جنينا في بطن أمه. فمن كان يدير الملك حينئذ؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر يا محمد ويا من تعقل ويا من تسمع، تعجب من أغرب شيء. انظر كيف نبين لهم الآيات الأدلة الدلائل الوضوح المنطق ما يتفق مع العقل والفطرة. ثم انظر، ثم اذا فهو يطلب منك ان تتعجب، ثم تتعجب مرة اخرى، انظر ثم انظر ثم هنا بدلا من الواو، انظر وانظر انظر ثم انظر. وثم تفيد التركيب مع التراخي اصلا في اللغة، وكأن ثم هنا لبيان التفاوت بين العجبين. أينظر كيف نبين لهم الآيات وتعجب، وإعراضهم عن الآيات أعجب، فبيان الله لآياته عجب، وإعراضهم عن الآيات أعجب وأغرب. انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أن يؤفكون، يؤفكون ينقلبون ويصرفون ويبتعدون عن الحق. أفكه يأفكه قلبا وصرفا. انظر كيف نبين لهم الآيات، عجب. الآيات تثير العجب، الأدلة تثير الاندهاش، لكن إعراضهم عن هذه البراهين بعد بيانها أعجب وأغرب. من هنا جاء بثم، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. ثم يواجههم بدليل آخر دامغ، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. والغريب انه قال ما ولم يقل من، وكأنه يشير الى الجنس، الى الجنسية، الى المرتبات التي قضى عليها بالهلاك والفناء. اتعبدون من دون الله ما لا يملك؟ وقدم الضر عن النفع، لان دفع الضر اهم من جلب النفع، واتقاء المصائب والاضرار اهم. اتعبدون؟ حين كان عيسى في بطن امه جميلا، نطفه، علقه، مضغه، ايا كان، كان جميلا، كان جميلا من غير اب بقدره الله، هل كان له حبل سري؟ نعم. هل كانت هناك ماشينه؟ نعم. هل كان يتغذى من بني امه؟ نعم. هل ولدته كما تلد النساء؟ نعم. هم يقولون بكل ذلك. هل كان يسمع وهو في بطن امه؟ لا، وهم يقرون بذلك، لا ينكرون. هل كان يبصر؟ لا. فكيف والسميع اذلا، العليم اذلا هو الله؟ اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ والله، الله الواحد الاحد هو السميع اذلا، البصير اذلا، العليم اذلا، الذي يرعاكم في منامكم وفي يقظتكم، الذي يرزقكم، الذي يملك الضر والنفع. ان كان عيسى قد احيا بعض الموت او نتح على الاكمه او الابرص ابراهم، هل يملك الضر؟ هل يملك الامراض؟ هل يملك الاماته؟ احيا الميت، فهل ملك الموت؟ هل ملك الضر؟ هل ملك الفقر والغنى؟ هل ملك بسط الرزق وتقديره؟ هل ملك الليل والنهار؟ هل ملك تسخير الشمس والقمر واجراء الانهار؟ هل ملك انبات الاشجار؟ كيف تعبدون ما لا يملك لكم ضرا ولا يملك لكم نفعا؟ وكان جنينا في بطن امه، فكيف كان يدبر الكون وهو حبيس ظلمات ثلاث؟ كيف؟ هم يقرون بانه صلب ويزعمون ذلك، اذا فقد مات في رايهم، في زعمهم. فمن يدير الكون ويدبر الكون بعد مماته؟ من؟ وقبل ان تحمل به مريم، اين كان؟ اين كان؟ وعيسى حين ولد وبقدره الله تصريفه وتدبيره انطقه، وحين نطق بكلمه، اول ما نطق به قال اني عبد الله، اني عبد الله. حين جاءت به قومها تحمله واشارت اليه وقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. اني عبد الله. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. حجج وبراهين وادله صافحا صافحا، ومع ذلك العناد، العناد واغلاق العقل عن التفكير وسد القلب عن التامل، من هنا كانت النهايه الحتميه الخلد في جهنم وبئس المصير. ومن هنا كان الاسلام اكبر نعمه وكان التوحيد أعظم منا. فالحمد لله الذي نجانا من تفريط اليهود ومن إفراط النصارى وهدانا إلى سواء السبيل.